أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى قالت الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلاما بل الله والله يعلم ما في السماء

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض فيها من كل قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وما لنا من فروج قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء وما لنا من فروج قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أفلم كيف بنينا تبصيرا وذكر كل عبد تبصرة وذكر كل عبد منيب. ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب حصيد. ونزلنا من السماء إماء مباركا فأنبتنا والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخل باسقات لها